وهذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا رفع الله قدرك، أنا طالب من فرنسا أحفظ القرآن ووصلت إلى نصف القرآن إلى سورة الكهف وأريد إكمالها، ولكن في هذه الأيام ابتليت بتعب شديد، فكلما أقترب من المصحف أنام، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومك في الدارين، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، عليك بالرقية الشرعية، فقبل قراءة القرآن الكريم عليك أن تتعوذ من الشيطان الرجيم، والتعوذ من الشيطان الرجيم هو اللجوء إلى الله جل وعلا أن يعصمك من كيده، لأن هذا من الشيطان، سأل الله السلامة والعافية. فنصيحتي إليك أن تتحصن بالأذكار الواردة التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بالرقية الشرعية. هذه نصيحتي إليك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، وأن يرفع عنك ما نزل، والله أعلم.